وبكاؤهن لغير فقدك باطل، يعني أن بكاء العيون لغير فقد هذا المحبوب باطل، لأن لكل محبوب عوض إلا ذلك المحبوب. ولكن هذا البيت قصد به الإمام الغزالي الله سبحانه وتعالى، قصد به الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى كل سهر لغير عبادته ولغير النظر في العلم من أجل وجهه العظيم الكريم فهو ضرب من ضياع الوقت. فالجلوس واللعب وسهر الليالي في التفرج على مباراة كرة قدم مثلا، أو التفرج على فيلم من الأفلام، أو السهر على كؤوس الشاي، أو السهر على الحديث عن الأمور التي لا طائل من ورائها، هذا كله ضياع وقت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنوم بعد صلاة العشاء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها. وكانت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لها جيران، فكانوا إذا أكثروا الكلام بعد العشاء تدق عليهم وتقول أريحوا ملائكتكم، أو كلام من هذا القبيل. ناموا، لا تضيعوا الوقت في الكلام الفارغ. لكن السهر من أجل مصلحة المسلمين فهذا كان ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهر في مصالح الأمة، فهذا ليس باطلا، هذا من السهر الذي في محله. وأما السهر في الباطل فهو باطل، لا أقول حرام إلا إذا كان الذي يفعله المرء حراما، لكنه إذا كان من أجل العبث وضياع الوقت فهو عبث وضياع وقت. وبكاؤهن لغير فقدك باطل، فبكاء العيون لغير قد سهر العيون لغير وجهك ضائع، يعني ليلة ضاعت. وبكاؤهن لغير فقدك ضائع باطل، عفوا باطل، يعني هذه الدموع أضعتها من غير أي طائل. فعليك يا عبد الله أن تسهر جفنيك في قيام الليل، وتسهر جفنيك وتسيل دموعهما في تلاوة كتاب الله والنظر فيه، أو في الدعاء والاستغاثة والتوسل لله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. ومن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل أو امرأة ذكر الله خاليا لوحده، لا يراه أحد، لا رياء فيما يفعل، لأنه لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وعندما نتحدث ونقول على المرء أن لا يشغل نفسه بمحاكمة الناس، طبعا لا نقول التحذير من الأخطاء، طبعا لا شك الأخ يقول التحذير من الخطأ واجب والمصلحة الشرعية تقتضي ذلك، هذا حق، هذا أمر آخر. لكن الانشغال بالتحذير ونسيان النفس هذا خطأ. فنقول اللهم صل على سيدنا محمد، الاهتمام بتربية النفس على هذه الأمور هو من أعظم ما على المسلم أن يفعله. فالمرء إذا كان لوحده بين يدي ربه عز وجل فلا أحد يراه، فعندئذ هذه قمة الإخلاص. وقد كان الإمام مالك رحمه الله يكثر أن يرى أيوب السختياني، أيوب ابن أبي تميمة السختياني البصري، كان يقدم للحج، فكان مالك يرى ولا يأخذ عنه، لكنه مرة رأى وهو يدرس، فيأتي على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمور من الأمور التي تلين القلب، فتدمع عيناه ويبكي، فيقول ما أشد الزكام ما أشد الزكام، حتى لا يظهر للناس أنه يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى، وإنما هو يعني الزكام هو الذي أفاض يعني عينيه وأفاض من خريه. فمن يوم إذن أخذ الإمام مالك رحمه الله عنه، وقد روى عنه جملة من الحديث في الموطأ، إذ رأى مالك رحمه الله إمام هدى صاحب إخلاص، فأخذ عنه رحمه الله رحمه الله جميعا. قال رحمه الله: أيها الولد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي بماذا. هذا نص حديث، عندك تخريج له هناك؟ هذا نص حديث نبوي شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. أنت مهما عشت في هذه الحياة الدنيا فسيأتي يوم تنتهي فيه أنفاسك وتلفظ فيه النفس الأخير، وأنت مهما أحببت شخصا رجلا كان أم امرأة فسيأتي يوم تفارقه، إما أن يفارقك هو أو تفارقه أنت، كلاكما سيفترقان. واعمل ما شئت فإنك مجزي به. إذن وطن نفسك على هذه الأمور، وطن نفسك عن على أنه سيأتي يوم تنتهي فيه أنفاسك، فاعمل لذلك اليوم، فاعمل لدار البقاء رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانية. وكما قال كعب ابن زهير: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. وقبل هذا وذاك قال الله عز وجل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن لا يبقى إلا وجه الله عز وجل، والكل يهلك والكل يموت وينتهي، فلا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. وينادي: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه عز وجل فيقول: لله الواحد القهار. اللهم صل على سيدنا محمد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تذكروا هاذم اللذات. هاذم أي قاطع، وفي رواية هادم اللذات من غير ذال معجم، يعني مدمر. فكل لذة يا عبد الله تلذذت بها من مأكول أو منكوح أو مشروب، فإنك تأتي وتموت وكأنك لم تذق منها شيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بأنعم أهل الدنيا، فيغمس غمسة في النار ثم يقال له: هل رأيت من النعيم شيئا قط؟ فيقول: لا والله. ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من المؤمنين يعني، فيغمس غمسة في الجنة فيقال: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله. ومصداق ذلك أننا مرت بنا محن وأهوال في حياتنا، فهل نشعر منها شيئا الآن؟ لا والله، كأنها أحلام تبخرت وكأنها لم تكن قط، كأن تلك المحن مجرد أحلام ثم تبخرت. كأنها لم تكن قط. واعمل ما شئت فإنك مجزي به، لأنه سيأتي يوم، سيأتي يوم الساعة، يوم الحاقة، يوم القيامة، وعندئذ يخرج الناس من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يعانون. وفي ذلك اليوم تتطاير الكتب ذات اليمين وذات الشمال، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا في الدنيا إنه ظن أن لن يأوره، بلى إن ربه كان به بصيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابي، مبسوط فرح جذلان لأن نتائجه جميلة طيبة كالطالب في آخر الدراسة، إذا كانت نتائجه جميلة طيبة يأتي مسرورا يقفز من الفرح ويقول انظروا إلى شهادتي ما أجملها، نتائج جميلة، والكل يفرح برؤيتها. وإذا كان راسبا فاشلا فإنه يأخذ الشهادة ويضعها تحت إبطه ولا يظهرها لأحد، وإذا سئل ماذا فعلت تمعر وجهه واربد لونه ولم يدري ما يقول. هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني تيقنت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اجتهدتم في الدنيا؟ عبدتم الله سبحانه وتعالى؟ أديتم ما هو مفروض عليكم؟ ضحيتم في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ أنفقتم أموالكم في سبيله عز وجل؟ نصرتم دين الله سبحانه وتعالى؟ فأنتم ناجحون، نجحتم في الامتحان فتأتون يوم القيامة مسرورين. وأما الآخر فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله تمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال ابن عباس لا يؤمر ولا ينهى، لا ليس له شريعة، لم ينزل الله عز وجل كتابا في حلال وحرام، هكذا يعيش سبهلا. فهذا فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه من هول ما رأى فيه، يا ليتها كانت القومي، ما أغنى عني مالي، كان عندي أموال وسيارات كنت سعيدا نشيطا، هلك عني سلطاني، السلطات والمناصب وكذا والوزارات، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. ثم يأتي الأوامر من الرب عز وجل لملائكته للزبانية خذوه فغلوه. قال أهل العلم لو لم يغل هل سيهرب؟ هل يمكن أن يهرب من الله سبحانه وتعالى؟ لا، لكنها إهانة من الله سبحانه وتعالى لذلك الفاجر الكافر الظالم لنفسه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، لما؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من مسكين، عصارة أهل النار والعياذ بالله، لا يأكله إلا الخاطئون. نسأل الله العافية والسلام. واعمل ما شئت فإنك مجزي. اعمل ما شئت يا عبد الله فالفاتورة ستأتيك، ستأتينا الفاتورة يوم القيامة، عندئذ سننظر فيها جميع ما عملنا وسنحاسب، نسأل الله يكون حسابنا يسير. أيها الولد، أي شيء حاصل لك من تحصيل علم الكلام والخلاف والطب والدواوين والأشعار والنجوم والعروض والنحو والتصريف غير تضيع العمر بخلاف ذي الجلال؟ قال الشراح الإمام رحمه الله لم يقصد استهانة بالعلوم، بالعلوم هذه العلوم منها علوم كونية ومنها علوم شرعية وكلها مطلوبة، لم يقصد الاستهانة بذلك، إنما أراد أن يريك أنك لو طلبتها لغير الله ماذا حصلت إلا تضيع الأعمار. أنك إذا شغلتك هذه العلوم عن الله مثل ما يفعل بعض الناس ينشغلون بالأعمال والتجارات والوظائف، فإذا قلت له طيب صلاة الجمعة يقول الأعمال عبادة، صليت الظهر والعصر العمل عبادة، هذا أصبح العمل طاغوتا لم يصبح عبادة. من الذي قال لك إن العمل عبادة؟ هل هناك آية تدل على ذلك؟ هل هناك حديث صحيح يدل على ذلك؟ العمل يكون عبادة إذا أردت به وجه الله. واللقمة تضع في فيه زوجتك صدقة إذا جعلت ذلك لتعف نفسك، فإذا العمل ليس عبادة بإطلاق. ثم العمل إذا تعارض مع الفرائض الشرعية لا يمكنه أن يلغي تلك الفرائض الشرعية. لذلك الذين يقولون العمل عبادة إنما استهواهم الشيطان، غرهم الغرور، ضحك عليهم عدو الله. إني رأيت في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال من ساعة يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر يسأل الله بعظمته منه 40 سؤالا، أوله يقول عبدي طهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منظري ساعة، وكل يوم ينظر في قلبك يقول الله تعالى ما تصنع لغيري وأنت محفوف بخيري، أما أنت أصم لا تسمع. طيب هل يجوز النظر في الإنجيل؟ نعم يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن يجوز أن نحدث عن بني إسرائيل ما لا يتعارض مع ما عندنا، وهذه موعظة من عيسى عليه السلام في الإنجيل فلا بأس بالتحديث بها، وهي لا تناقض شيئا من الحق الذي عندنا. فإذا النظر في كتب أهل الكتاب إذا لم يعارض شيئا من الحق الذي عندنا فلا بأس بالنظر فيه، لكن إذا أخذه المرء على أنه مسلمات فهنا الخطأ، أو إذا أراد أن يهتدي بكتبهم مع أنها حرفت قبل أن ينظر في كتب الإسلام فهذا ضال منحرف. وذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يدي عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة غضب غضبا شديدا وقال أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا يتبعني. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يطلع على كتبهم وهو ما زال صلى الله عليه وسلم يربيهم ومعلمهم، لأنه سيخلط منهجين. ولذلك هنا يقول سيد رحمه الله، سيد قطب رحمه الله في معاني الطريق كلمة جليلة، يقول عن الجيل القرآني الفريد وجيل الصحابة، يقول هذا الجيل من الصعب أن يتكرر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علمهم حبسهم عن أن يأخذوا من أي مصدر آخر إلا من مصدره الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن والسنة. فلذلك لم تختلط عليهم المناهج، اليوم تختلط المناهج على الطالب وعلى التلميذ وعلى المبتدئ. فيأخذ من هذا ثم يلهي هذا، ثم يأخذ من هذا ثم يحرف هذا، فهو لا يزال يتخبط بين المناهج إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى إلى صاحب السنة، استمر معه إلى أن يلقى الله وهو على الجاد. نعم. إذن هنا يذكر عن عيسى عليه السلام أنه قال من ساعة يوضع الميت على الجنازة إلى أن يوضع على شفير القبر يسأل الله بعظمته منه 40 سؤالا. أوله، لم يذكر الأسئلة كلها، لكن قال يقول عبدي طهرت منظر الخلق سنين، هو طهرت منظري ساعة، يعني عملت لغير الله ورأيت الناس وفعلت لهم، فنسيت أن تطهر داخلك قلبك من أجلي. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. ومصداق قول الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يستخفون من الناس ولا يستخفون منك إذ يبيتون لا يستخفون من الله إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أيوة بداية الآية اللهم صل على سيدنا محمد إن الله لا يحب من كان خوانا أثما. لا بداية الآية يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فإذا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم لا يفارقهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول سبحانه وتعالى. وهذا مصداق هذه الآية طهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منظري ساعة وكل يوم ينظر في قلبك يقول الله تعالى ما تصنع لغيري وأنت محفوف بخيري أنت كلك من رأسك إلى أخمص قدميك من خير الله عز وجل. ثم تذهب وتعطي ترائي غير الله سبحانه وتعالى. وقد مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وهو مصداق هذا الحديث مصداق هذا النص أيضا بعبد عمل عبد اجتهد طول اليوم ولكنه عمل لغير سيده. وهكذا هذا الذي يرائي غير الله يرائي الناس حتى ينظر إليه بدل أن يتعبد لله سبحانه وتعالى ويخلص له سبحانه وتعالى ما تصنع لغير وأنت محفوظ بخيري أما أنت أصم لا تسمع. ولعلنا نقف ها هنا والحمد لله وصلى الله على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.